بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: كتاب الصداق تسن تسميته في العقد ويصح بأقل متمول، فإن لم يسمى أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح. ويشترط علم الصداق فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أو رد عبدها أين كان، أو خدمتها مدة فيما شاءت، أو ما يثمر شجره، أو حمل أمته أو دابته لم يصح. ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح، ولها أحدهم بقرعة. وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح، وإن لم يعلماه صح. ولها قيمته يوم العقد وعصيرا فبان خمرا صح، ولها مثل العصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا كتاب الصداق، والمراد بالصداق المهر الذي تمنحه المرأة مقابل الاستمتاع بها في عقد الزواج. والصداق دل عليه القرآن والسنة والإجماع، فمن القرآن قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني عن طيب نفس بهذه الفريضة. وفي قول الله جل وعلا: أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. بأموالكم أي النكاح بأموالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الرحمن بن عوف لما تزوج: ما أصدقتها؟ قال: نوات من ذهب، أو قدر نوات من ذهب، أخرجاه في الصحيحين. وفي قول الله جل وعلا: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا. فأخبر بأن هذا المال الذي تؤتاه المرأة لا يحل أخذه، دل على تملكها إياه. والصداق في النكاح من تشريف الإسلام للمرأة وإعظام حقها، فتشريف المرأة وإعظام حقها بهذا الصداق الذي زادت به رتبة عن الرجال لحصول المتعة منه ومنها. لكن الشريعة زادت المرأة شرفا وأعظمت حقها بأن يبذل لها صداق مقابل هذا الاستمتاع. والصداق واجب في النكاح وليس شرطا في صحته، ليس شرطا في صحة النكاح، لكنه واجب للمرأة، ولهذا يجوز لها أن تتنازل عنه، يجوز للمرأة أن تتنازل عن الصداق لأنه حقها، فجاز قبضها له وجاز أن تتنازل عنه. بماذا يكون الصداق؟ يقول رحمه الله في كلامه: شيخ مرعي تسن تسميته في العقد ولا يجب، بل يسن أن يسمى في العقد قطعا وحسما للنزاع، وليس تسمية الصداق شرطا في العقد، لأن الله قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فرفع الجناح وهو الحرج أنه يطلقها قبل أن يمسها أو يطلقها، وهذا قطعا بعد عقده عليها قبل أن يفرض لها فريضة، والفريضة هنا هو الصداق. وقد جاء في الحديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ولم يسم لها مهرا، وعدم تسمية المهر لا يسقط حقها، بل يكون لها مهر المثل، إن لم يسمى لها مهر فلها مهر المثل كما يأتي. بماذا يصح الصداق؟ قالوا يصح بأقل متمول. الصداق يكون بمال أو بمنفعة كما سيأتي، وبالمال بأقل ما يتمول به، فيما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل التمس ولو خاتما من حديد. وفي الحديث أيضا عند أحمد والترمذي وحسنه أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، شيئين قليلين جدا، فقال صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومن مالك نعلين؟ قالت نعم يا رسول الله، فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع العلماء على أنه لا حد لأعلى الصداق لأكثره، ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يحدد المهر اعترضته المرأة، فرجع إلى اعتراضها، قالت إن الله يقول آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا والقنطار مال كثير. وهل يجوز أن يحدد المهر أو لا يجوز؟ أما تحديد بمعنى أنه لا ينعقد بما زاد عن هذا المحدد فهذا لا يجوز في أظهر أقوال العلماء. ومن أهل العلم من يرجع ذلك إلى الولاية السلطانية، إلى ولاية ولي الأمر، على قاعدة أن ولي الأمر له أن يقيد المباح. وفي مسألة المهر أراد عمر تحديدها فلم يوافق على ذلك واعترض عليه. قال استحب العلماء تخفيف النكاح، تخفيف المهر، قول في حديث عائشة رضي الله عنها أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. قد جاء عن عمر رضي الله عنه فيما رواه أهل السنن ألا لا تغالوا في صدق النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج على 500 درهم من فضة، يعني ما يقارب 60 دينارا من ذهب، وهذا متوسط ليس بالمهر الكثير ولا بالمهر القليل. ثم قال فإن لم يسمى، لم يسمى المهر عند العقد، وهذا ما يسمى عند العلماء بتفويض البضع. فإن لم يسمى أو سمي، أي المهر فاسدا، كأن يكون المهر خمرا أو خنزيرا أو مالا مسروقا، صح عقد النكاح ووجب مهر المثل، لأن الشريعة حفظت للمرأة حقها في المهر. فإن لم يسمى أي لم يعين فلها مهر المثل. من مثلها؟ أخواتها، بنات خالاتها وبنات عمها، وبنات خالها وبنات عماتها. وإن أصدقهما وإن أصدقها كذا عندك وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح. هذا المذهب. قالوا لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال كما في قول الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أي غنى بما يبذله أن ينكح المحصنات المؤمنات وفي قوله في آية قبلها أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. ففي المذهب أن المهر لا بد أن يكون مال. والمذهب منع أن يكون المهر تعليم القرآن لما روى سعيد بن منصور في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون بعدك لأحد مهرا. استدلوا بهذا الحديث والحديث هذا حديث ضعيف وأصح منه حديث المرأة الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بها شف فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله. قال أمعك شيء؟ قال ليس عندي شيء. ثم قال زوجتكها بما معك من القرآن على أن يعلمها إياه. فالصحيح يجوز أن يكون الصداق تعليم القرآن ولأن تعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه. قال وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح يجوز أن يعلمها شيئا معين من فقه كتاب الطهارة كتاب الصلاة أو حديث يعلمها حديثا أو حديثين أو شعر مباح يتقوم به اللسان ويتعلم به الإنسان الأدب والمروءة أو صنعة يعلمها الخياطة يعلمها الكتابة يعلمها الصناعة صح لأن هذا على منفعة معلومة. وفي خبر شيخ مدين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج أي 8 سنوات فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. فهذا فيه جواز أن يكون المهر منفعة معلومة وأعظم المنافع تعليم الوحي القرآن. وفي هذا أن من قبلنا يعرفون الحج وأنه كل سنة أن تأجرني 8 حجج أي 8 سنوات. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق أي عن المدينة بنحو 6 أيام مر على واد أفيح أي واسع وهو من أعظم أودية تهامة. قال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي حديد يا رسول الله الذي يأتي من حرة بني سليم من الكامل والدان وما وراءها. فقال كأني أنظر إلى شعيب وصالح وهود عليهم السلام على أجمل حمر خطمها الليف يؤمون هذا البيت يؤمون هذا البيت. ويشترط علم الصداق أن يكون معلوما فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا لم يعين هذه الدار أي دار لم يعين هذه الدابة لك عندي مهر سيارة وش السيارة مهرك ثوب، وش الثوب؟ قالوا لم يصح الصداق. طيب إذا لم يصح وش يعمل؟ يرجع إلى مهر المثل. إذا لم يصح الصداق يرجع إلى مهر المثل، أو كان صداقها رد عبدها أيا كان، لها عبدها رب، انحاش أبى أن يعمل فقال أرد أرجع لك العبد هذا ويكون هو صداقك، لم يصح. أو خدمتها مدة فيما شاءت، لم يصح لأنه لم يعين. أو أصدقها ما يثمر شجر، عنده مزرعة فيها نخل فيها شجر، قالت مرة تحسن هذه لتس، هذه صداقة، لم يصح لأنه غير معين ومجهول لم يتحدد. أو قال صداقك حمل أمته أو دابته، شوفي أمتي فلانة حامل مني، ما فيها هو صداقك، أو دابة الفلانية ناقتي الوضحة أو الشبحة أو الملحة أو الصفرة، ما فيها لك، قالوا لم يصح لأنه غير معين وغير محدد، لأنه مجهول في قدره ومجهول في صفته، وهو فيه الغرض، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض، ويكون لها مهر المثل. والقول الثاني أنه يصح هذا صداقا إذا رضيت به، وهذا هو الأظهر. إذا كان الجهل الكثير والغرض لا يصح، فما حكم الجهل اليسير؟ قالوا ولا يضر جهل يسير بالصداق، فلو قال صداقك عبد من عبيدي وله 10 عبيد وجهل تعيينه صح، أو دابة من دوابي عنده 20 سيارة صح، أو قميصا من قمصانه أو دارا من دوره، فلها هذا المهر، فإن تشاح فبالقرعة. والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، لو قال أصدقها دارا أو ثوبا أو دابة لا يملكها لكن قال لسدار، وش الدار؟ كبيرة ولا صغيرة؟ غالية ولا رخيصة؟ الجهل فيها والغرر كبير. فإن قال لك دارا من دوري وله 10 بيوت صح صداقها، فإن تشاح قال لا أنا قصدي كذا، تقول لا أنا بكذا، فيقرع بين دوره 10 قرعة على أحد هذه الدور، وهكذا. هذا عند المشاحة. والفقهاء رحمهم الله يدققون في هذه المسائل المالية، لأن النفوس متطلعة إليها، ويحصل بين الزوجين تعاسر خصوصا بين اللئام، أما الكرام فإنهم يرفعون أنفسهم عنها، ومشاكل المحاكم كثيرة في هذا الباب، تأتي تطالبه تقول أنت ما عرضت المهر كامل، أنت ما سميت لكذا. فلهذا الأمور المالية يحددها الفقهاء بدقة، حتى ربما إن بعض كمل أهل المرؤات يستغرب هذا التفصيل والتدقيق، لأنها أمور مالية ينبني عليها النزاع والخلاف والخصام. ولهذا قال الله جل وعلا فيما بين الزوجين في أمر الرضاعة، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وإن أصدقها عتق قنه، عنده عبد وقال صداقك عتق هذا العبد ورضيت صح، لأن هذا القن يصح الاعتياض عنه. وإن أصدقها طلاق زوجته، لم يصح، قال لا طلاق زوجته. ليه؟ لأن خروج الزوجة من ذمته غير متمول، فلا ينفع هذه المرأة، وإن كان يشفي صدرها أحيانا أن تكون هي الوحيدة في قلب هذا الرجل. ولما جاء في الحديث لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحتها. فلا يصح أن يكون الطلاق مهرا، وإن كان الزوجة قد ترضى به لما بينها وبين هذه المرأة من العداوة والبغضة والغيرة. إن أصدقها خمرا، والخمر رخيصة ولا غالية؟ غالية. إن أصدقها بلاطة حشيشة، أصدقها هروين، لها قيمة، ما صح هذا المهر. أو خنزيرا لأنه محرم، قد سبق أنه إذا سمي فاسدا لم يصح ولها مهر المثل. أو مالا مغصوبا، يعلمانه أنه خمر أو خنزير أو مال مغصوب، لم يصح هذا المهر المسمى، ويصح النكاح بقول عامة العلماء، لأنه إذا لم يصح المهر المسمى رجع إلى مهر المثل لها. وإن لم يعلماه أنه خمر أو خنزير أو مال مغصوب صح النكاح وتستحق المرأة، صح العقد وتستحق المرأة قيمته يوم العقد. يظنون أن الخمر مباح أو الحشيشة مباحة، وأصدقها والبلاطة قيمتها مليون، ثم بانت أنها بلاطة حشيش، لم يصح هذا، لكن قيمتها وقت العقد كم هي؟ هي التي تلزم هذا الزوج. وعصيرا فبان خمرا صح، أصدقها عصير فتبين أن العصير خمر صح ولها مثل العصير لأنه مثلي، فالمثل أقرب إليه من القيمة، ولهذا يضمن به عند التلف. نعم. قال المؤلف: فصل. وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت، ولا يلزم أحدا تتمته، وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح، وبدون إذنها يلزم الزوجة تتمته. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير، من أين يؤخذ الصداق؟ فقال: عندي لزمة. وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، ورجع هو على أبيها، وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، وإن تزوج بلا إذنه لم يصح، فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل. هذا الفصل في التزويج بدون صداق المثل، يجوز أو لا يجوز؟ اسمعوا تفصيله. وللأب تزويج بنته مطلقا، مطلقا أي سواء كانت ثيبا أو بكرا، بدون صداق مثلها وإن كرهت، فيجوز أن يزوجها بدون صداق. قالوا: لأن الأب أشفق وأدل وأرحم، لأن عمر رضي الله عنه قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، وكان هذا بمحضر الصحابة رضي الله عنه. وقد زوج سعيد بن المسيب بن حزن ابنته على تلميذه وداعه بدرهمين، وسعيد بن المسيب من أشراف قريش علما ونسبا، فقالوا: هذا دليل على جواز أن يزوج الأب بنته بدون صداق بدون مهر. ولا يلزم أحدا تتمته، لا يلزم الزوج ولا الأب أن يكمل هذا المهر إذا زوج بغير صداق. طيب، إن فعل ذلك، إن زوج المرأة غير الأب، ابنها، أخوها، جدها، عمها، خالها بإذنها أن لا مهر لها، وهي امرأة راشد عاقلة صح ذلك، لأنها أسقطت حقها في المهر باختيارها. أما إن زوجها غير الأب بدون إذنها فإنه يلزم الزوج تتمته، أي يلزمه مهر المثل، لأن المسمى فاسد وهو غير مأذون له في إسقاط المهر. طيب، إذا قدرت البنت والمرأة لوليها مبلغا، وليها أبوها، عمها، جدها، ابنها، أخوها، وصي الأب، قدرت له قال لا تزوجني إلا 50,000، فزوجها بدونه بدون هذا المبلغ المقدر ضمن النقص، زوجها 30، يبقى من 50 إلى 30 كم؟ 20. من يلزمها؟ تلزم هذا الولي، حتى لو كان المهر أكثر من مهر المثل. مهر المثل 20، قافي أنا ما أرضى من صداقي إلا 50، لأن الصداقة حق لها، وإن كان يغلب الناس فيه الحياة لكن هو حق لهذه المرأة. وإن زوج ابنته فقيل له، إن زوج ابنه قيل له ابنك فقير من أين يخلص الصداق؟ قال الصداق عندي، فيلزم المهر والد هذا الصبي لأنه صار ضامنا له بقوله المهر عندي. وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. ولهذا الآن في عقود النكاح من مستلم الصداق؟ الأصل تستلمه هي، لكن يجوز أن تفوض أباها. قال وليس للأب قبض صداق بنته الرشيدة، الرشيدة يخرج إيش؟ السفيهة، والسفيهة إما بصغر قبل البلوغ أو بعته بعد البلوغ، أما إذا كانت راشدة فلا يقبضه إلا بإذنها. قال ولو بكرا، ولو إشارة للخلاف القوي، لو كانت بكر وهي رشيدة هي التي تستلم صداقها. قال لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر إذنها في قبض هذا المهر كما يجوز للرشيد أن يقبض ثمن المبيع، فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه، فأنا معطي المهر بوس فأكمالي شغل، أنت عطني المهر، جاز لها الرجوع عليه. وهو يرجع على من؟ على أبيها، يقول أنا معطيك المهر عطني. وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها. ليه؟ لأنه مال لها وهي غير رشيدة ووليها المسؤول عنه، فإن آنستم منه رشدا. ولأن موسى عليه السلام أعطى الأجرة من؟ المرأة ولا أباها؟ أعطاها أباها في عمله عنده 8 سنين حتى أتمها 2 سنين فصارت 10. وإن تزوج العبد بإذن سيده، إنسان عنده عبد واستأذن العبد سيده في النكاح فأذن له صح ذلك. طيب المهر والنفقة والسكنة والكسوة تجب على السيد لأنه هو الذي أذن لعبده بالنكاح، وهذه أشياء تتعلق بالعقد. وإن تزوج العبد بلا إذنه لم يصح النكاح، لما جاء في الحديث عند أحمد والترمذي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، عاهر يعني زاني، وهذا والدليل على أنه لا يضمن ولا يصح هذا النكاح. فلو وطئ أي هذا العبد في نكاح لم يأذن فيه سيده وجب في رقبة العبد أي عليه هو دون سيده مهر المثل، لأن مهر المثل قيمة هذا البضع الذي أتلفه بالوطئ بغير وجه حق. نعم. قال المؤلف: فصل. وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه إن كان معينا، ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه، وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا، رجع في المثلي بنصف مثله رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد، والذي بيده عقدة النكاح الزوج، فإن طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئا منه صاحبه، وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه. طيب، هذا الفصل في تملك هذا الصداق والأحكام المتعلقة به. قال: وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى. بماذا تملك المرأة العقد الصداق؟ بعقد النكاح حتى لو لم يدخل بها، لأنه إن طلقها قبل الدخول فلها نصف هذا المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. وقد جاء في الحديث الصحيحين أن رجلا تزوج امرأة فقال: ما تصدقها؟ قال: إزاري، ما عنده من الدنيا إلا إزارة. قال: إن أعطيتها إزارك بقيت بدون إزارة. فزوجه النبي إياها على ما معه من القرآن. فهي تملك جميع المسمى، ولها نماؤه إن كان معينا، إن كان الصداق معين لها نماؤه. قال: أعطيك بقرة أو ناقة، ثم البقرة حملت والناقة إيش تعشرت، أنما هذا لها لأن لا تملك الأصل. في الحديث الخراج بالضمان، ولها التصرف فيه في صداقها بأن تبيعه أو تهديه أو تتصدق به، لأنه ملكها، وضمانه ونقصه عليها لأنها ملكته فهي تضمنه، والنقص الذي فيه عليها إذا قبضته، إن لم يمنعها قبضه، فإن منعها ضمن النقص والتلف المانع، وإن أقبضها الصداق أعطاها صداقها كم 40,000 ثم طلقها قبل الدخول، الآن قبضت 40,000 كم يأخذ منها؟ رجع عليها بنصفه، بنصف المهر، يعني يلا عطيني 20. طيب، حنا شرينا أطياب وثياب وعطورات خمخم والأسواق وجو، ما له شغل ما دام إنها طلقت قبل الدخول فترجع عليه بالنصف، ترجع عليه بالنصف. فإن كانت هي الكارهة ما تعطيها الهدايا والثياب والأطياب وغيرها، لا، ترجع 40 كلها، كل المهر، لأن الفرقة جاءت من جهتها. قال: وإن كان قد زاد زيادة منفصلة، أمهرها ناقة أو بقرة أو شاة ثم زادت زيادة منفصلة، ولدت الناقة جابت لها حوار البقرة جابت لها حسيب. وش الحسيب؟ الذكر العجل. جابت لها شاة، فالزيادة المنفصلة للمرأة. الزيادة المتصلة أن تسمن البهيمة أو يجعل مهرها عبدا فيتعلم صنعة، هذه زيادة إيش؟ متصلة، فترجع به. فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله. أتلفت المهر بالمشتريات، رجعت بنصف مثله، نصف الأربعين عشرين، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. أعطاها ناقة، والناقة قيمتها يوم العقد 10,000، وعند الطلاق قيمة الناقة 100,000. العبرة بقيمة هذه الناقة التالفة وقت العقد، لا عند الخصومة والنزاع، كما يظهر هذا كثيرا لما غلت الآن قيمة إيش؟ قيمة الإبل وارتفعت أثمانها. قال الله جل وعلا في الآية: إلا أن تعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ هو الزوج. ولهذا قال: والذي بيده عقدة النكاح الزوج ليس الولي. ولهذا جاء في الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: ولي العقد الزوج، وأن تعفو أقرب للتقوى. ما هو العفو الذي هو أقرب للتقوى؟ قال: هو عفو الزوج عن بعض حقه، أو عفو الولي عن مال المرأة، فهذا ليس أقرب للتقوى، لأنه مال حق لها. إلا الأب له أن يعفو عن نصف الصداق، صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول. فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من نصف المهر، وهو جائز التصرف، الزوج والزوجة كلاهما مكلفان رشيدان، برئ منه صاحبه. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولأن الله قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وإن وهبت صداقها قبل الفرقة، قبل أن يطلقها، قالت: هذا الصداق هبة وهبته لأبيها، لزوجها، لأحد، ثم حصل ما ينصفه كطلاق وخلع، رجع عليها ببدل نصفه، أعطي النصف. قالت: أنا وهبته، صدقته، قال: ما لي شغل، أنا بلي نصف. وإن حصل ما يسقطه، يسقط النكاح كردتها ورضاعها من ينفسخ به نكاحه، ورضعت من، بأن بانت أنها رضعت من أخته أو من ابنه، أو حصل بينهما لعان، رجع ببدل جميع المهر عليها. ليه؟ لأنه سقط حقه بالانتفاع منها مؤبدا بغير الطلاق، فيرجع بالمهر الذي دفعه عليها، يعطيني هذا المهر. نعم. قال المؤلف: فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. يسقط كله قبل الدخول، حتى المتعة بفرقة اللعان، وبفسخه لعيبها، وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه، وإسلامها تحت كافر، وردتها تحت مسلم، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها. هذه التي يسقط بها المهر كله. نعم. ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه، ويقرره كاملا موت أحدهم. هذه الحالة الثانية التي يتنصف فيها المهر، ما الذي يقرره يتقرر به المهر؟ نعم، ويقرره كاملا موت أحدهما ووطئها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس، وبطلاقها في مرض ترث فيه، وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها. هذه الحالات التي يتقرر فيها المهر أن يثبت. يسقط المهر كاملا، يسقط أي المهر كله قبل الدخول بفرقة اللعان. الرجال عقد على امرأة ثم لاعنها قبل أن يطأها، قال هذه رأيتها تزني، قالت والله يكذب ما زنيت، فحلف أنها زاني 4 مرات وحلفت أنها لم تزني 4 مرات، هذه ملاعنة، والملاعنة الفرقة فيها مؤبدة. فإذا لاعنها فإن المهر يسقط كله، يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة، فلا يجب لها متعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها. فسخ النكاح لأن فيها عيب كما سبق في أنواع المعيبات الرتقاء والعلفة ولاة البخر، يسقط المهر لعيبها وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه بأن فيه ريح بخر، أو أن تسلم تحت كافر، أو ترتد تحت مسلم، أو بثبوت رضاعها من ينفسخ به نكاحها، رضعت من أخيه أو أخته، فهنا حصلت الفرقة بفعلها وهي مستحقة للصداق، فسقط المهر كله. فإذا لاعن منها وقد سمى لها المهر خلاص ما يثبت، لأن قلنا قبل إن المهر مقابل الاستمتاع. ويتنصف أي المهر بالفرقة من قبل الزوج، طلقها قبل الدخول أو خالعته قبل الدخول أو أسلم أو ارتد، فهنا يتنصف المهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وهذا قياس خاص الخلع بالإسلام والرد على الطلاق. وبملك أحدهما الآخر، فإن اشترته تم البيع بالسيد وهو قام مقام الزوج، فعندئذ لم تتمحض الفرقة من جهتها. أو قبل أجنبي مثل الرضاع كرضاع أمه وأخته، وهو زوجة له صغرى رضاعا محرما ونحوه، كأن يطأ بالزوج أو ابنة الزوجة، فهذا يثبت به نصف المهر. بماذا يتقرر المهر؟ قال ويقرره أي يثبته كاملا موت أحدهما، لأن النكاح بلغ نهايته، تزوج أحدهما، تزوج الرجل المرأة ثم مات الرجل بحادث، فالزوجة لها المهر كاملا، وتستوفي مهرها كاملا لأنه تقرر. يثبت المهر كاملا إذا وطئ، ووطئه أي وطئ الزوج زوجته، كذلك إذا لمسها ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة، لأن الله قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وحقيقة المس التقاء البشرتين. قد جاء في خبر محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. الحديث رواه الدارقطني وفيه ضعف، لكن بناء على أصول الإمام أحمد أن الحديث الضعيف عنده مقدم على محض آراء الرجال، فهذا يثبت به المهر كامل بالنظر إليها أو تقبيلها أو النظر إلى فرجها. قال ويثبت بطلاقها في مرض ترث فيه، لأنه يجب عليها عدة الوفاة، فإذا طلقها في مرض ترث فيه مرض المخوف لها المهر كاملا، وتقبيلها ولو بحضرة الناس لأنه نوع من أنواع الاستمتاع فأشبه الوطن. قال وبخلوته بها عن مميز، خلا بها عن مميز، إذا خلا بها وعنده صغار ما تثبت إلا بالمميز، إن كان يطأ مثله أو يوطأ مثلها، قدروه بأن يطأ مثله ابن 10 سنين فأكثر، أو يوطأ مثلها كبنت 9 فأكثر. وقد روى الإمام أحمد عن زراعة بن أوفى أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة، جاء ذلك عن علي وعن عمر رضي الله عنهم. فلهذا يثبت المهر بإرخاء الستر وبإغلاق الباب في خلوة يوطأ في مثلها، خلوة يوطأ في مثلها مدة وحالا، إن أرخى الباب دقيقة ثم فتحه، أغلق الباب دقيقة ثم فتحه، أو أرخى الستر دقيقتين ثم كشفه، فهذه لا يوطأ في مثلها مدة وحالا، بأن يكون حاله هو قادر على الوطأ وحالها هي كذلك، دخل عليها وهي في الإنعاش، سك الباب وقعد ساعة وطلع قال أنا وطئتها، هذه ما يوطأ مثلها في الإنعاش، أو كان العكس هو كذلك. إذن في الخلوة التي يوطأ في مثلها في مدتها وفي حال أهلها. نعم. قال المؤلف فصل: وإذا اختلف في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسوية، فقول الزوج أو وارثه صحيح، فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها، وإن تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية أخذ بالزائد، وهدية الزوج ليست من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه وإن لم يفوا رجع بها، وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه. نعم. إذا اختلف الزوجان في الصداق ماذا يحكم به؟ قال وإن اختلف في قدر الصداق، ثبت الصداق لكن كم قدره؟ 100,000 ولا 50؟ فالقول قول الزوج مع اليمين، أو قول وارث الزوج مع اليمين، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنفق. أو اختلف في جنسه الصداق، ذهب ولا فضة، غنم ولا إبل ولا بقر، فالقول قول الزوج أو وارثه مع اليمين. أو اختلف فيما يستقر به، المهر متى؟ بعد شهر ولا شهرين؟ مقسط كم قسط؟ القول فيه قول الزوج مع يمينه. أما قال وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو قول وارثها مع اليمين. في القبض قال لم أسمي لك مهرا، قالت بلى سميت لي قدر مهر المثل، فالقول قولها. قال فقولها لأن الأصل عدم القبض والظاهر، ولأن الظاهر تسمية. وإن تزوجها بعقدين على صداقين، عقد سري وعقد علانية، السري المهر فيه 20 والعلانية المهر فيه 25، أخذ بالزائد مطلقا بالـ25 سواء كانت في السر العقد السري أو في العقد العلانية لعموم قول الله تعالى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناها عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة. هذا ما يتعلق بالمهر. نأتي إلى الهدايا، هدايا الزوج إلى زوجته، يهديها جوال آيفون رقم كم؟ 7-8 ما نزل ها؟ أظنه نزل 8 ولا لا؟ أنتم يهدى الجوالات نزل ها؟ طلع الحرب رجال. أو أهداها طقم ألماس. الآن إذا تراضى الزوجين راغبين يهدي هدايا عطورات وطياب وملابس وأشياء، فإذا تخالف هل الهدايا مع المهر ولا ليست مع المهر؟ اسمعوا تقرير الفقهاء. قال وهدية الزوج ليست من المهر، لا تعتبر من المهر، فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها، سواء كان الإعراض منه أو ماتت، فما كان قبل العقد يأخذ هدايا. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية تسقط المهر، كفرقة العيب، سواء العيب قبل الدخول فترد الهدية لأنها ما أهداها إلا مقابل الاستمتاع. وتثبت الهدية كلها مع مقرر له أي مع المهر كالوطء والخلوة فلا يرجع بها، أو لنصفه كطلاق ونحوه لأنه الذي فوت على نفسه، فهذا لا يرجعون إليه بالهدايا. نعم بقي كثير يا شيخ، نفتح المجال للأسئلة إن كان الإخوان أسئلة ونقف على هذا الفصل. نعم طيب يا شيخ. نعم إذا كان قبل العقد مال مثلا يقول الهدية مال، مثلا يقول لك حق الشوفة 5000 مثلا 10000، نعم هل يعد مهر؟ إذا كانت مقابل الرؤية ورضي بذلك لا ما يعتبر مهر، وإذا كانت هدية لها حكم الهدايا. نعم سم في مدة يوطأ في مثلها، لما دخل عليها مدة يوطأ في مثلها لها المهر كاملا، حتى لو لم يطأها لها المهر كاملا. إذا كرهت هي ترد مهرها من باب الافسداء والخلع، أي فرقة من جهتها ترد المهر كاملا. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم، فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم، فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا. نعم ولا مهر فصل: ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء، فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان، وإلا فمهر المثل. ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل، وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا للمطاوعة ما لم تكن أمة. ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه، وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة، وإن أزالها الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، وإلا فالمتعة. ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، فإن أباها الزوج فسخه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قل رحمه الله: فصل. ولمن زوجت بلا مهر، هذا اسمه تفويض المهر، والمرأة تسمى بالمفوضة لأن التفويض إهمال، كأن المهر أهمل ولم يسمى. لا تصلح الناس فوضى، لا سراة لهم، ولا سراة إذا جهالهم سادوا. فالله جل وعلا أذن بالنكاح وإن لم يسمى المهر، لكن يثبت هذا المهر: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأذن الله جل وعلا بهذا النكاح، ولا يفوت حق المرأة بهذا المهر، أي بإهمال ذكره أو تفويضه، بل لها مهر المثل. قد روى أهل السنن حديث مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: لها صداق نسائها، أي كأخواتها وبنات عمها وبنات عماتها وخالاتها وأخوالها، لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط. لا وكس أي لا نقص، ولا شطط لا زيادة، وعليها العدة، عدة الوفاة، ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق، وهي امرأة منا، مثل ما قضيت يا ابن مسعود. وقد روى أبو داود أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر الجهني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطي شيئا، فلما حضرته الوفاة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، فأشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. قال: فأخذت سهمه بخيبر فباعته ب100,000. ففي هذا أن المرأة إذا فوضت في مهرها فلها ذلك، وإذا تنازلت لها ذلك، ولا يسقط حقها بالمهر إلا بعفوها عنه. أو تزوجت بمهر لكنه فاسد، كخمر أو خنزير أو مال مغصوب، فرض مهر مثلها عند الحاكم، يفرض لها مهر المثل سواء كان هذا قبل الدخول أو بعده، لأن الشريعة فرضت للمرأة هذا المهر مقابل الاستمتاع منها. فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل، تراضيا بالمهر فيما بينهما ولو كان قليلا، صح المهر ولزم ولا يعدوهما، لأن الحق حقهما، حق الزوج وحق الزوجة. طيب هذا المهر تأتي المتعة عند الطلاق، فإن حصلت لها فرقة منصفة، فرقة منصفة للصداق قبل فرضه، طلقها قبل أن يمسها، أو تراضيهما في إسقاط المهر، وجبت لها المتعة، لأن الله قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. قالوا والأمر للوجوب، فهذه في المتعة. وأما تنصيف المهر فبقوله وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن جاء في الحديث في قول الله جل وعلا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، في قول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أن هذه في استحباب متعة الطلاق، فمتعة الطلاق مستحبة وليست واجبة لمجموع الآيات والأحاديث. فأما من مات عنها زوجها فلا متعة لها بغير خلاف بين العلماء، وإنما الاستحباب جمعا بين النصوص هي للمطلقة، لأن الله قال وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. على الموسع الموسر قدره، الموسر الذي من ذوي اليسار، وعلى المقتر قدره. قالوا أعلى هذه المتعة أن يمنحها خادما أي عبدا يخدمها، وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها، والوسط بين ذلك. وهذا المذهب بناه على ما جاء عن الصحابة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة، وأقل الكسوة ما يستر المرأة في الصلاة. فهذا تفسير لصحابي، فصار المصير إليه كما في أصول الإمام أحمد. إن كان النكاح فاسدا فلا مهر إلا بالخلوة أو بالوطء، لأن المهر مقابل الاستمتاع. كيف يكون النكاح فاسدا؟ إذا تخلف شرط من شروطه، بلا ولي، بلا شهود، بلا رضا، هذا النكاح هو النكاح إيش؟ الفاسد. فإن حصل أحدهما، أي خلوة، حصل خلوة أو وط، فإن حصل خلوة أو وط استقر المسمى إن كان هناك مهر مسمى، فإن لم يكن هناك مهر مسمى فمهر المثل، لحديث عائشة ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، أخرجه الجماعة. ولا مهر في النكاح الباطل. ما النكاح الباطل؟ يتزوج امرأة خامسة، أو يتزوج امرأة لها زوج، أو يتزوج امرأة في العدة وهو ما تخلف ركن من أركانه، لا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل، فإن وطئ في قبلها فلها المهر بما استحل من فرجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها. وكذا الموطوءة بوطء شبهة، وطئ امرأة يظنها زوجة فبانت أختها، هذا وطء شبهة لا يثبت به النكاح، لكن لها مهر هذا المطء بشبهة. ولا المكره على الزنا، فالمكره والمكره على الزنا لها مهر المثل، لأنها أكرهت على الزنا، لا المطاوعة أي التي زني بها وهي راضية فلا شيء لها، وإنما عليها الإثم ما لم تكن أمة. إذا كانت المطاوعة أمة فيجب لسيدها مهر مثلها على من زنى بها، ويتعدد المهر بتعدد الشبهة. وطئ امرأة ظن أنها زوجته خديجة، ورجل عنده أربع حريم، خديجة ومريم وحصة ونورة. وطئ امرأة ظن أنها خديجة، ثم وطئ ظن أنها زوجته فاطمة، ثم وطئ الثالثة ظن أنها زوجته إيش؟ حصة. فيجب عليه ثلاثة أمور لكل واحدة مهر، لأن الوطأ شطأ شبهة، فيتعدد المهر بوطئ الشبهة، ويتعدد المهر بالإكراه، كلما أكره امرأة واغتصبها فمع الحد المهر، مهر وطئ الشبهة. قال: وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطئ، أزالها بأن دفعها فزالت بكارتها، أو دفعها أو أسقطها من مكان فزالت بكارتها، أو لعب بيده بها فزالت بكارتها. وعلى من أزار بكارة أجنبية عنه بلا وطئ، أرش البكارة، لأنه أتلف جزءا منها لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فيرجع فيه إلى أرشه كسائر المتلفات. تقدر المرأة لو أنها رقيقة كم تسوى، وتقدر بعد إزالة الأرش كم تسوى، ويأخذ ما بينهما، عليه ما بينهما. إن أزال البكارة الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان، بقوله: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والمسيس والخلوة يشمل مسيس بالجماع أو بما دون الجماع، فلها نصف المسمى. فإن لم يكن لها مسمى فالمتعة، بقوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. قال: ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد، أي النكاح للمرأة بلا ولي، لا يصح هذا الزواج، لا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، إما بالطلاق أو بالفسخ، لأنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد، تحتاج إلى إيقاع فرقة فيه كالنكاح الصحيح. لماذا؟ ليقع النكاح الثاني على عقد صحيح بخلاف النكاح الباطل. فإن أباها الزوج، أبى الزوج الفرقة، فسخها الحاكم، ولهذا كل فرقة من جهة الزوج تسمى طلاقا، وكل فرقة من جهة المرأة تسمى خلعا، والفرقة من جهة القاضي والحاكم تسمى فسخا، وكلها لها أحكام، فالطلاق فيها العدة، والخلع عدتها حيضة استبراء الرحم على الصحيح بقول جمهور العلماء، والفسخ فيها حيضة واحدة استبراء للرحم، ولها النفقة زمن منعها نفسها، لأن المنع من قبل الزوج لا مهر المؤجل، لأنها رضيت تأخيره. هذه الجملة وأصول المسائل المتعلقة بالصداق. نقف على ما يتعلق بالوليمة، وليمة النكاح، وآداب أكلها، نرجعها إن شاء الله للدرس القادم، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شيخ نعم، عدة الفسخ حيضة؟ الصحيح أن عدة الفسخ التي تكون من جهة الحاكم حيضة واحدة، والخلع والخلع الصحيح أنها حيضة واحدة. لو حكم الحاكم بأنها ثلاث حيضات خروجا من الخلاف فلا إشكال، العبرة في حكم الحاكم الذي يرفع الخلاف، لأن الخلع والفسخ يكفي فيه حيضة باستبراء الرحم، أما الطلاق ففيه نص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نعم. أي. إيه ما هو بلازم يدري الإشهاد في الطلقة في الأولى في الطلقة الثانية سنة سنة الإشهاد في الطلاق والإرجاع سنة ليس بواجب حتى يعلم بطلاقه لو حصل موت لأحدهما لثبوت الإرث. نعم رمت إيش قبل جميع أيام التشريق. يسأل أخوكم يقول امرأة رمت يوم 11 للجمار في الحج قبل الزوال هل أفتاها بهذا أحد ولا من رأسها؟ لا لابد نعرف إن كان أفتاها بهذا أحد فيتحملها من أفتاها ولا شيء عليها هي في نفسها. وإن فعلت هذا من غير استفتاء إما من جهل أو رأت الناس يرمون رمت معه أو أنها تريد أن تتعجل فهذا رمي على الصحيح في غير وقته فعليها فدية ذبح شاة أو سبع بدنة في الحرم. أما إذا كان أفتاها أحد فكما أخبرتك فهذا يتحملها من أفتاها سواء في اليوم 11 أو في اليوم 12. أفتيت بعد الرمي بالصيام أي بناء على أنها عاجزة عن الرمي على عاجزة عن الذبح فأفتيت بالصيام. إن كانت عاجزة تصوم 10 أيام في قول جماهير العلماء. لكن مثل هذه إذا ما رمت أو رمت في غير وقته في اليوم 11 يستحب أن تعيد الرمي 12 لليومين. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.